بأن الله هو الحق

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير حق عليه العذاب ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له والشمس والقمر والنجوم والجبال الفجر وأن وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أمة الإسلام صوت محمد ما زال يغمرنا بعطر صداه ما زال في سمع الزمان وقلبه ينساب في كل العصور نداه صونوا كتاب الله بين صدوركم فهو الهدى والمرتقى والجاه. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل شعائر صلاة فجر اليوم 19 من شهر رمضان شهر القرآن والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك إيذانا ببدء صوم يوم جديد من أيام هذا الشهر المبارك. قد هل نور للهلال فكبروا نور الهداية من عظيم يغفر شهر تجلى للعباد معلما في كل عام نوره يتفجر من صامه وأقام ليلا ضارعا فهو الجدير وإنه لمبشر. فالمؤمن دائما رفيق للخير في مدرسة الصيام يدور معه حيث دار. ففي رحاب الخير وفي هذه اللحظات المباركة لحظات السحر يتجلى الحق على عباده